بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سيد رحمه الله: وإذا نوى المسافر الصيام بالليل وشرع فيه جاز له الفطر أثناء النهار، خلافا لمن قال بأنه لا يجوز لمن شرع في صيام واجب وطرأ عليه عذر السفر أن يفطر أثناء النهار. وهم الشافعية والحنفية وغيرهم، وليس يصح عندهم أن يفطر المسافر إلا إذا أدركه الفجر وهو مسافر، لابد أن يكون مسافرا من أول النهار لكي يجوز له أن يفطر. فهو يختار الرأي الصحيح الصواب في المسألة من أنه يجوز له الفطر إذا شرع في السفر أثناء النهار، فضلا أن يكون شرع في الصيام أثناء السفر فرغب في الفطر. لأن عندنا صورة، ثلاث صور: صورة أنه ينوي أنه مسافر بكرة بعد الفجر فيلزمه أن يصبح صائما، لا يجوز له أن يفطر بمجرد نية السفر. ربنا سبحانه وتعالى قال: وإن كنت مرضى أو على سفر. فهو إنما يسمى مسافرا متى؟ إذا شرع في السفر وخرج من البلدة. فهذا هذه السورة الأولى يلزمه أن يصبح صائما وينوي الصيام، وفي نيته أنه لو تمم الله له السفر يجوز له أن يفطر أفطر. الصورة الثانية أن يكون مسافرا أثناء الليل يدركه الفجر وهو مسافر، فيجوز أن ينوي الفطر ويفطر ابتداء. هذا قول عامة العلماء، يعني لا يختلفون في ذلك. الحالة الثانية أن يبدأ الصيام، أن يكون أدركه الفجر وهو مسافر ويكون قد نوى الصيام، لأن الفطر والصوم في السفر كلاهما مشروع وجائز، وأيسرهما أفضلهما كما ذكرنا. ثم إنه أثناء النهار بعد أن نوى الصوم أصابته مشقة أو رغب في أن يأخذ بالرخصة فأفطر، فيجوز له ذلك أيضا. عن جابر بن عبد الله، والحديث طبعا اللي جاي ده يدل على الصورة الثالثة دي، إن هي صورة إيه؟ إذا كان صائما أدركه الصيام، أدركه الصيام وهو مسافر فنوى الصوم أثناء النهار حدث ما أدى إلى أن يفطر. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم، وادي أمام عصفان، وصام الناس معه، فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإن الناس ينظرون ما فيما فعلت. فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه، فأفطر بعضهم وصام بعضهم، فبلغه أن ناسا صاموا فقال: أولئك العصاة. رواه مسلم والنسائي والترمذي وصححه. من هنا أو بهذا الحديث احتج من قال بوجوب الفطر، والصحيح أنه ليس واجبا على كل أحد، وإنما على من شق عليه فأعرض عن الرخصة أو عجز عن بعض الواجبات. أولئك العصاة ليه بقى؟ لأنه أعرض عن الرخصة بعد أن أخذ بها النبي عليه الصلاة والسلام، كأنهم وجدوا أن خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام أكمل من هدي، أو هو شق عليهم. من الحديث يقول أن الناس، إن الناس قد شق عليهم الصيام، يبقى في الحالة دي اللي شق عليه الصيام ينبغي أنه يفطر ولا يعرض عن الرخصة. يجب عليه إذا كان على سبيل الإعراض عن الرخصة نقول له يلزمك في الحالة دي، أو إذا عجز عن بعض الواجبات زي ما عزم عليهم في الجهاد في اليوم الثاني أن يفطروا، كانت عزمة في اليوم التالي، كانت رخصة في اليوم الأول أنه قال إنكم قد نوتم من عدويكم والفطر أقوى لكم، كانت رخصة أنه ما عمرش. في اليوم الثاني قال إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا. فلو أنه عجز عن الجهاد الواجب نتيجة السفر حرم عليه، ولو عجز عن القيام في الصلاة نتيجة الصوم في السفر، لو مرض أو تضرر لا وجب عليه الفطر. لو ايه؟ تأكيد الأرخص بالرخصة حتى لو كان يعطي. نعم، لأن هو لو كان معرض عن الرخصة شايف أن الكلام ده ليس رخصة يؤمر به، شايف أنه بقى غلطان لو أفطر. قال وأما إذا نوى الصوم وهو مقيم، هو الحديث الجزء الأول يقول إذا نوى المسافر الصيام به بالليل، يعني هو مسافر أدركه الصيام ليلا نوى الصيام شرع فيه جاز له الفطر. شرع فيه في الصيام شرع في السفر، الصورة اللي هي حديث جابر هو كان مسافر وصام شرع في الصيام واستمر في لغاية العصر وأفطر بعد ذلك. وأما إذا نوى الصوم وهو مقيم، وده يجب زي ما قلنا السورة الأولانية خالص، يدرك الفجر وهو إيه؟ وهو في البلد، يبقى ليس له أن يأخذ بالرخصة لأن هو لسه معاش من أهلها، لم يصبح مسافرا بعد. يعني واحد يقول امرأة متعودة على الحيض توقع يجيلها الحيض في اليوم معادها في اليوم ده، ينفعش تفطر لحد ما إيه تصبح صائمة، وبعدين إذا حاضت أفطرت، افترض تأخرت، افترض طلعت حامل، افترض أي سبب زي تأخرت الحيضة، إذا ما يجوزش إنه حد يفطر بدون ما يتلبس بالرخصة. أما إذا نوى الصوم وهو مقيم ثم سافر في أثناء النهار فقد ذهب جمهور العلماء إلى عدم جواز الفطر له، وجازه أحمد وإسحاق، وده الصحيح. إذا كان في ذكرت في البداية مخالفا لهذا فهذا هو المعتمد، إن هو زي ما قلنا ثلاث صور. الصورة الأولانية إن هو هي الصورة اللي هنتكلم عنها دلوقتي، مقيم أصبح مقيما وجب عليه أن ينوي الصيام ويصوم فسافر أثناء النهار، الصحيح أنه عليه أنه يجوز له أن يفطر. صورة مسافر أدركه الفجر وهو مسافر نوى الصيام وشرع فيه جاز له أن يفطر. الصورة المتفق عليها أن هو ينوي الفطرة أثناء السفر من البداية، هو مسافر أصلا وأدركه الفجر وهو مسافر ونوى الفطر. بيقولوا تلبس بالعبادة، هو سفر فعلا، لا الجزء الأولاني من النهار ما بقاش مسافر، هل حقيقة لا حجة في ذلك؟ يعني ليه الجمهور قال إنه هو ما ينفعش؟ ما فيش دليل، عندنا الأدلة الصريحة. قل لما رواه الترمذي وحسنه عن محمد بن كعب قال أتيت في رمضان أنس بن مالك وهو يريد سفرا وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل فقلت له سنة فقال سنة ثم ركب. ظاهر حديث أنس طبعا هو ظاهره الرفع، قد يبدو منه أنه أفطر في الحضر لأنه على نية السفر، وهذا خلاف ظاهر الكتاب والسنة إن واحد يفطر في الإيه؟ الحضر. لكن هذه الواقعة محتملة أنه كان قد خرج من البلد وأعدت له الراحلة خارج البلد كما هو المعتاد، يعني المطارات النهاردة دلوقتي فين؟ معظمها برا البلد، هو ناوي يسافر راح برج العرب، ففي برج العرب أفطر قبل ما يركب الطيارة، او في اي المطارات عموما تبقى خارج البلد، او المواني بتبقى فين المواني برضو على ساحل البحر مش كده، تبقى خارج المدينه البلاد المسكونه، تبقى في مسافه بينها وبين الايه الموقف، الموقف يبقى بعيد عن الارض عن البيوت المسكونه. حتى ما في اسكندريه دلوقتي في العباري ده موقف الجديد هو يعتبر بره البيوت خالص، خارج البيوت. فمن وصل الى هذا المكان ونوى السفر وهو كان مسافرا نوى السفر وخرج خارج البلد، ومن امتى ياخذ حكم المسافر؟ من مفارقته اخر بيوت قريته او مدينته. لما يفارق اخر بيت فيها يبقى هو بقى اصبح ايه ضارما في الارض مسافرا، يقصر الصلاه ويفطر في السفر والحمام. احنا قلنا بقى الحته دي اللي هي معناها ايه، لكنه محتمل لذلك. دي واقعتين، المكان اللي انس فطر فيه اللي عدت له الراحله هل من الممكن انه يكون بره البلد؟ من عارف ولا فاهم؟ ما عشان كده نقول الجمع بينها بقى وبين الادله بين ظواهر نصوص كتاب السنه ايه، ان المكان ده كان بره البلد مش كده، زي المطار دلوقتي وزي ايه الموقف وزي الميناء، وزي الحديث اللي جاي برضو في الميناء ان هو اكل وهو بعد السفينه ما هي ما اتحركت، مع انه كان لسه شايف البيوت. الست ترى البيوت او الست بين البيوت، يعني بين يعني قريب منها، والا فالحقيقه ان هو كان فرقها ان الركوب اساسا بتبقى ايه تبقى خارج البلد. وده الظاهر والله اعلى واعلم، وده اللي فيه الجمع بين الادله بدل ما نجعل هناك تناقض بين الايه بين الادله. عن عبيد بن جبير قال ركبت مع ابي بصره الغفاري في سفينه من الفسطاط في رمضان. فسطاط اللي هي مصر القديمه اللي هي عند جامع عمرو بن العاص. فدفع ثم قرب غداءه، هنا ظاهر كان هو بدا بالايه السفر. ثم قال اقترب، فقلت ألست بين البيوت؟ في بعضها ألست ترى البيوت؟ فقال أبو بصرة أرغبت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات. وروى أحمد وأبو داود، هنجيبها بس الحديث وبعدين نتكلم على كلام العلماء. روى أحمد وأبو داود البيهقي والطحاوي عن منصور الكلبي أن دحية بن خليفة خرج من قرية من دمشق مرة إلى قدر عقبة من الفسطاط، إلى قدر عقبة من الفسطاط، المسافة من عقبة 100 عقبة الظهر إلى الفسطاط إلى مصر القديمة. هو بيقول عقبة دي المجاورة لإمبابة ومصر القديمة الفسطاط، يعني ده تقريبا بيقولهم فرسخ. قال الى قدر عقبة من الفسطاط، او عضوم قالها 18 كيلو مش عارف بالضبط كانت زمان عقبة دي فين بالضبط، يعني هي دي وبين عقبة المجاورة للإمام. حد عارف من القاهرة دي قد ايه؟ حد قاهري يجيب لنا المسافة؟ أو عنده جوجل يجيب لنا المسافة بالظبط؟ قيس المسافة ما بين عمرو بن العاص وميت عقبة دي. قال ثم إنه أفطر وأفطر معه ناس، وكره آخرون أن يفطروا، فلما رجع إلى قريته قال: والله لقد رأيت اليوم أمرا ما كنت أظن أني أراه، إن قوما راغبوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يقول ذلك للذين صاموا. ثم قال عند ذلك: اللهم اقبضني إليك. يعني رغب عن السنة في مثل هذا الأمر، تمنى الموت من أجل أن لا يرى المزيد. جميع رواة الحديث ثقات إلا منصور الكلبي وثقه العجلي. الشيخ الألباني حسنه بحديث عبيد بن جبير مع حديث أبي بصرة وبحديث أنس. قال الشوكاني في حديث أبي بصرة وحديث محمد بن كعب عن أنس: الحديثان يدلان على أن المسافر على أن المسافر أن يفطر قبل خروجه من الموضع الذي أراده الذي قبل خروجه من الموضع الذي أراد السفر منه. نقول الكلام ده لو هو مسافر في الأصل. يعني أنا دلوقتي سافرت القاهرة وبعدين هركب القطر من القاهرة الساعة 8 وراجع اسكندرية، ينفع أفطر الساعة 7؟ لأن أنا كده إيه مسافر. بس هنا ظاهر حديث ده هو كلام الشوكاني بيقول المسافر أن يفطر قبل خروجه من الموضع. هل زي ما قلنا الحديث ده نص إن مكان أنس الذي أفطر فيه كان جوه البلد؟ لا. قال ابن العربي أما حديث أنس فصحيح، هو صحيحان، يقتضي جواز الفطر مع أهبة السفر. وقال وهذا هو الحق. لا، حقيقة هذا خلاف ظاهر القرآن، لأن الله عز وجل قال وإن كنتم مرضى أو على سفر. على سفر يبقى إيه؟ مسافر. المسافر هو الضارب في الأرض الذي يباح له الفطر ويباح له القصر. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم أن تقصروا من الصلاة. يبقى الضارب في الأرض الذي خرج من البلد. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفطر في المدينة، بل صلى الظهر بالمدينة 4 وصلى العصر بذي الحليفة 2. فدل هذا على أن المسافر هو من ضرب في الأرض خارجا عن بلده. أما إذا كان على أهبة السفر كان في حجة الوداع، الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة بعد أن صلى الظهر وهو على أهبة السفر تماما ويعلم أنه مسافر إلى مكة، ومع ذلك لم يقصر حتى خرج من من المدينة وصلى في ذي الحليفة 2. بدأ السفر في ذي الحليفة أو يعني عندما فرق المدينة. قال الإمام أبو عمر بن عبد البر الفطر في الحضر ليس له حظ من نظر ولا أثر. الفطر في الحضر ليه؟ نقول أن حديث محتمل، ما تحتجش بحديث محتمل، فتركش ظواهر الكتاب والسنة في أن السفر هو الضرب في الأرض ومفارقة البيوت حتى يأتي دليل لا مطعن فيه ولا احتمال، لا يترك ذلك بدليل محتمل. قال والسفر المبيح للفطر هو السفر الذي تقصر الصلاة بسببه، ومدة الإقامة التي يجوز للمسافر أن يفطر فيها هي المدة التي يجوز له أن يقصر الصلاة فيها. وتقدم جميع ذلك في مبحث قصر الصلاة ومذاهب العلماء وتحقيق ابن القيم. سيأتي إن شاء الله عندما نرجع إلى كتاب الصلاة. وذكر حديث دحية بن خليفة. خلاصة الكلام أن المسافر والعازم على السفر أحوال، كما ذكرنا من نوى السفر وما هو وما زال في الحضر وأدركه الفجر فيجب عليه أن ينوي الصيام ولو كان على أهبة السفر حتى يضرب في الأرض ويخرج من البلد، فعند ذلك على الصحيح قول أحمد وإسحاق يجوز له أن يفطر. القول الحال الثاني أن يأتي أن يدركه الفجر مسافرا فيجوز له أن يفطر ابتداء. الحالة الثالثة أنه يبدأ يدركه الفجر، أن يدركه الفجر وهو مسافر وينوي الصيام ويشرع فيه، ثم أثناء اليوم أراد أن يفطر جاز له أن يفطر على قول جمهور أهل العلم. أفطر الرسول في حديث جابر بن عبد الله بتاع فتح مكة. لماذا أفطر؟ لأنه شق على الناس وهو القدوة لهم، فأفطر بعد أن كان صائما. ذا كان تحت عنوان من يرخص لهم في الفطر ويجب عليهم القضاء. قال من يجب عليه الفطر والقضاء معا، يجب الفطر ويجب القضاء. اتفق الفقهاء على أنه يجب الفطر على الحائض والنفساء ويحرم عليهما الصيام، وإذا صام لا يصح صومهما، يعني يأخذ ذنب ويقع باطلا، وعليهما قضاء ما فاتهما. لذلك ده الإجماع ده أنه يجب الفطر، عشان كده قلنا النفساء اللي بترضع هي ما أفطرتش عشان هي بترضع، أفطرت عشان هي إيه؟ نفساء، أفطرت وجوبا لبطلان صومها، وبالتالي بخلاف المرضع فإنها لو صامت فأن تصوموا خير لكم، لأن الذين على الذين يطيقونه فدية دول قيل في حقهم وأن تصوموا خير لكم. روى البخاري ومسلم عن عائشة قالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. الأيام المنهية عن صيامها، جاءت الأحاديث مصرحة بالنهي عن صيام أيام نبينها فيما يلي. النهي عن صيام يومي العيدين، أجمع العلماء على تحريم صوم يومي العيدين سواء أكان الصوم فرضا أم تطوعا، لقول عمر رضي الله عنه فرض إزاي؟ واحد نذر أن يصوم يوم يأتي فلان، فلان ده أتى يوم العيد ما ينفعش يصوم، يجب عليه أن يكفر عن إيه؟ عن يمينه عن نذره، لأنه نذر معصية، تبين كده الحالة دي من نذر معصية. قول عمر رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين، أما يوم الفطر ففطركم من صومكم. يبقى الفصل لابد منه بين الفريضة وبين ما شاء بعد ذلك من النافلة، فوقع صوم يوم عيد الفطر فرضا، وأما يوم الأضحى فكلوا من نسككم. رواه أحمد، هو في الصحيحين بمعنى النهي عن صوم أيام التشريق. لا يجوز صيام الأيام الثلاثة التي تلي عيد النحر، لما رواه أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة يطوف في منى أن لا تصوموا هذه الأيام، فإنها أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. رواه أحمد بسند جيد، هذا صحيح. وروى الطبراني في الأوسط عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل صائحا يصيح أن لا تصوموا هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وبعال. صححه الشيخ الألباني إلا كلمة بعال، وصححه غيره، بيعلي عن الجماع. هذا يدل على أن يوم الثالث عشر من ذي الحجة لا يشرع صيامه، يعني ده من أيام البيض في الأيام في الأشهر كلها إلا شهر إيه؟ ذي الحجة، عايز يصوم 14 و15 ويقول شهر 16، إن شاء أن يصوم صام لا لقضاء الثالث عشر، بقول لا لقضاء، يعني ما يقولش ده بداله عشان متعود صوم 13 هصوم، لان ده مشروعش صيام 13 ذي الحجة. اجاز اصحاب الشافعي صيام ايام التشريق فيما له سبب من نذر او كفارة او قضاء، اما ما لا سبب له فلا يجوز فيها بلا خلاف، وجعلوا هذا نظير الصلاة التي لها سبب في الاوقات المنهية عن الصلاة فيها. الصحيح ان السبب الوحيد الذي يبيح صيام ايام التشريق هو أن لا يجد الهدي، لقول عائشة لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي. فواحد كان فاكر أن هو المفروض أن هو اللي عارف أنه معهوش هدي يلزمه أن يصومه في الحج، يصوم ثلاثة أيام في الحج، فيحرم قبل فجر السادس أو قبل فجر السابع من ذي الحجة، ويصوم الثلاثة أيام محرما بالحج صائما، هيصوم 6 و7 و8 أو 7 و8 و9، 13 جبتها، يبقى مش هي غلط، دي مسافة متفق على أنها ما تنفعش، ها فرسخ على الأقل 9 كيلو، 3 ميل عربي. شيخ الصيام دي 55 يوم دخل عليها ما ينفعش. فبنقول ان هذا الحديث ان هو او ان الحكم ربنا قال فصيامه 3 أيام في الحج، يبقى الصحيح ان صومه محرما بالحج، ان ايام الحج هي في الحج، يعني وهو محرم بالحج، قول الإمام مالك رحمه الله. اما اذا كان يرجو ان يجد الهدي ثم حدث له واحد فلوسه ضاعت وهو كان ناوي ما صامش، ما لقاش الهدي بالسعر المناسب، غلى السعر عن الثمن الذي معه، ففي هذه الحالة فإنه يجوز أن يصوم 3 أيام التشريق. لا مش منهي عنه، 9 يوم عرفة مش منهي عنه، لم ينهى مش منهي عنه، بس الأفضل الفطر يوم 9، الأفضل الفطر وليس إيه، وليس المنهي عنه. النهي عن صيام يوم الجمعة منفردا، يوم الجمعة عيد أسبوعي للمسلمين، لذلك نهى الشارع عن صيامه، وذهب الجمهور إلى أن النهي للكراهة لا للتحريم. عن أبي حنيفة ومالك أنه لا يكره، الصحيح أنه هو يكره إلا إذا صام يوما قبله أو يوما بعده أو وافق عادة له أو كان يوم عرفة أو عاشوراء، فإنه حينئذ لا يكره صيامه. فعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على جويرية بنت الحارث وهي صائمة في يوم الجمعة، فقال لها أصمت أمس؟ فقالت لا. قال أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري إذن. رواه أحمد والنسائي بسند جيد. وعن عامر الأشعري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن يوم الجمعة عيدكم فلا تصوموا فلا تصوموه إلا أن تصوموا قبله أو بعده. رواه البزار بسند حسن. قال علي رضي الله عنه من كان منكم متطوعا فليصم يوم الخميس ولا يصم الجمعة فإنه يوم طعام وشراب ذكر. رواه ابن أبي شيبة بسند حسن. في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوم يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم. وفي لفظ لمسلم ولا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، يعني اللي يصوم يوم ويفطر يوم هيعدي عليه كل أسبوعين جمعة وسبت، مش كده؟ في أسبوع يبقى الجمعة منفردا وفي أسبوع يبقى السبت منفردا، أو بيصوم 13 و 14 و 15 فيوم منهم طلع إيه جمعة، أو متعود أن يصوم يوم عرفة وعاشوراء فكان يوم إيه جمعة جاز ذلك وصح وشرع. نعم هو لو 13 و 15 هتبقى إيه مش منفردة. النهي عن إفراد يوم السبت بالصيام. عن بصر السلمي عن أخته الصماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحى عنب أو عود شجرة فليمضغه، قشر عنب يعني. رواه أحمد وأصحاب السنن، مبالغة يعني في الإفطار. ورواه الحاكم وقرص عن رشوة مسلم وحسنه الترمذي، صحاب الشيخ الألباني. قال ومعنى الكراهة في هذا أن يختص الرجل يوم السبت بصيام، لأن اليهود يعظمون يوم السبت. هذه المسألة شدد فيها بعض المعاصرين والشيخ الألباني رحمه الله، وقال لا يجوز صوم يوم السبت ولو كان يوم عرفة أو عاشوراء أو 13 و 14 و 15، لعموم لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، الكل ما ليس بفرض ما لا يجوز، وقال بالتحريم وهو شذوذ، إذ أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لجويرية أتريدين أن تصومي غدا بدليل عليه أنك هتصوم السبت مع الجمعة وهذا ليس في مفترضة علينا. وأمر عمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص أن يصوم يوما ويفطر يوما، ومعلوم أن هذا سوف يأتي عليه يوم السبت منفردا. إذن قد صح تخصيص الحديث بمخصصات، لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وكذلك في إماء إذا كان صوما يصومه أحدكم، أو إذا صام يوم الجمعة فإنه يصوم يوم السبت. يبقى إذن إذا كان يوم عرفة أو عاشوراء فإنه أو 13 و 14 و 15 يوم السبت ليس المفترض علينا، هل نخرج يوم السبت من صيام هذه الأيام كما أخرجنا يوم 13 من ذي الحجة، أم أننا نخرج النهي عن صوم يوم السبت من هذه الأيام؟ يعني ما نقول أنه لا يشرع أنه يصومها ولا نجعل هذا منهيا عنه لهذا الحديث. نقول الحديث ده خصص بمخصص منفصل وخصص بمخصصات منفصلة. المخصص المتصل اللي هو إلا فيما افترض عليه، لكن هذا يبقى عاما بعده، قد خصص بأدلة كثيرة. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مخصص له، وحديث جويرية مخصص له، وحديث إلا أن تصوم يوما، حديث جابر في الصحيحين لا تصوم يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم. كل دي مخصصات ليه؟ ليصوم يوم السبت، مخصصات للنهي. فضعف العموم لورود عدة مخصصات، وبالتالي فعموم صوم يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفي سنة ماضية أو باقية، سنة ماضية وسنة باقية، سنة ماضية وباقية، وحديث صوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفي سنة ماضية، الاثنين دول عمومهم غير مجروح، غير مخصص، ما فيش حاجة خصصته، أو خصص عموم عرفة فقط من كان بعرفة، وبقي وعلى الأفضلية، وبقي ما سوى ذلك، فلتخصص عدة مرات عمومه أضعف، وبالتالي فترجيح عموم فضائل يوم عرفة وعاشوراء أقوى من عموم لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليه. يبقى الخلاصة إن اللي بيشدد في هذه المسألة مخطئ، وهو الصحيح أنه يشرع صوم يوم عاشوراء ويشرع صوم يوم عرفة إذا كان يوم السبت ولو منفردا، وإن أراد أن يصوم قبله يوم كالثامن من ذي الحجة والتاسع من المحرم فهو أفضل، إذ قد وردت الأدلة لذلك، يعني بفضل صيام التاسع وعاشوراء وفضل صوم التسع من ذي الحجة كلها. لذلك اللي هو لو وافق عرفة يوم سبت أو عاشوراء يوم سبت صح أن يصومه منفردا، والأولى أن يصوم قبله يوم بالنسبة للعاشوراء أو بعده. وقالت أم سلمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم السبت ويوم الأحد أكثر مما يصوم من الأيام، ويقول إنهما عيد المشركين فأنا أحب أن أخالفهم، رواه أحمد والبياقي والحاكم وابن خزيمة والصححان. وضعفه الشيخ، مش كده النسخة اللي عندي ما فيهاش، بس أنا أعرف أنه ضعفه في وضعه ضعفه بعض. ومذهب الأحناف هو على العموم الحديث ده محمول على أنه يجمع بينهما، يصوم السبت والأحد معا، لأن تخصيص يوم السبت بالصيام كأنه تعظيم له، أما إذا جمع معه يوم الأحد لم يكن تعظيما، وكذلك يوم الأحد. مذهب الأحناف والشافعية والحنابلة كراهية الصوم يوم السبت منفردا لهذه الأدلة، وخالف في ذلك مالك فجوز صيامه منفردا بلا كراهة، والحديث حجة عليه. النهي عن صوم يوم الشكل. قال عمار ابن ياسر: من صام اليوم الذي يشك فيه عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه أصحاب السنن. يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم يرى الهلال. قال الترمذي الحديث عمار بن ياسر حسن صحيح. قال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، كلهم كرهوا أن يصوم الرجل اليوم الذي يشك فيه، ورأى أكثرهم إن صامه وكان من شهر رمضان أن يقضي يوما مكانه. يعني إذا ظهر وطلع من رمضان، ظهر الهلال في بلد تانية أو في مسافرين جايين، فيقول الحنفية قالوا يجزئ. الجمهور أو لا، لأنه ما وقعش بنيته رمضان، لأنه مش عارف إن ده رمضان ولابد أن يقع بالنية. فإن صامه لموافقته عادة له جاز الصيام حينئذ بدون كراهة. طلع يوم الشك ده، طلع يوم اثنين، يوم خميس، صح أن يصومه من كان متعودا على ذلك. فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا صوم رمضان يوم ولا يومين إلا أن يكون صوم يصومه رجل فليصم ذلك اليوم. رواه الجماعة. قال الترمذي حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان، يعني استعدادا لرمضان أو احتياطا لرمضان. وإن كان رجل يصوم صوما فوافق صيامه ذلك فلا بأس به عنده. وذهب أحمد إلى وجوب صوم يوم الشك. وجوب صوم يوم الشك إذا كانت السماء غيما. وحمل الحديث على أنه إذا كانت السماء صحوا ولم يرى الهلال فينهى عن صوم يوم السبت، عن يوم الشك. في الحقيقة اليوم ده مش يوم شك، ما تكون السماء صح يبقى خلاص، يبقى السماء والناس ما شفتش الهلال. فهو الحقيقة يوم الغيم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. هذه من المسائل التي يعني تضرب مثلا على أن الأئمة الكبار كل منهم يأخذ من قوله وإيه ويترك، وما من أحد إلا وغابت عنه بعض السنة. النهي عن صوم يوم الدهر: يحرم صيام السنة كلها بما فيها الأيام التي نهى الشارع عن صيامها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد. يعني يقول هنا أخذ قول الشافعية إنه المقصود إنه يصوم السنة كلها بما فيها أيام الأعياد، الفطر والأضحى والتشريق. فاللي هو أفطر هذه الأيام يبقى يشرع له ذلك. ده عند الشيخ. الصحيح إنه أصلا يوم العيد يوم يقع صومه إيه باطن، يقع مفطر هو أفطر. فهو هنا ما لم ينهى فقط لأنه صام يوم العيد. يوم العيد ده تسلب أدلة لوحدها. يبقى إذن لا صام من صام الأبد دي حاجة مختلفة عن صوم يوم العيد، تجعلش أن صوم يوم العيد يسقط النهي ده. قال: فإن أفطر يومي العيد وأيام التشريق وصام بقية الأيام انتفت الكراهة إذا كان ممن يقوى على صيامها. قال الترمذي: وقد كره قوم من أهل العلم صيام الدهر إذا لم يفطر يوم الفطر ويوم الأضحى ويوم التشريق، فمن أفطر في هذه الأيام فقد خرج من حد الكراهة ولا يكون قد صام الدهر كله. هكذا روي عن مالك والشافعي وأحمد ورسال. الصحيح أنه لا يشرع صوم السنة كلها إلا أيام العيدين. وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم حمزة الأسلمي على سرد الصيام تتابعه، وقال له: صم إن شئت وأفطر إن شئت. الحقيقة أن هذا لا يدل على أنه كان يصوم السنة كلها، والأفضل أن يصوم يوما ويفطر يوما، فإن ذلك أحب الصيام إلى الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عبد العاص: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك. قال: صم صوم نبي الله قال أحب الصيام إلى الله صيام ذلك، كان يصوم يوما ويفطر يوما. فاللي عايز يكثر من الصيام يصوم يوما ويفطر يوما. النهي عن صيام المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة أن تصوم تضوعا يعني وزوجها حاضر حتى تستأذنه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم المرأة يوما واحدا وزوجها شاهد إلا بإذنه إلا رمضان. رواه أحمد البخاري ومسلم. الظاهر أن قضاء رمضان ملحق برمضان، نعم تصوم عن رمضان، لكن ينبغي أن تستأذن إذا كان حاضرا ولم يتضيق عليها. أما إذا أذن لها في صوم قضاء رمضان فليس له أن يفطرها. قال حمل العلماء هذا النهي على التحريم، وأجازوا للزوج أن يفسد صيام زوجته لو صامت دون أن يأذن لها لافتئاتها على حق، وهذا في غير رمضان كما جاء في الحديث، فإنه لا يحتاج إلى إذن للزوج. وكذلك لها أن تصوم من غير إذنه إذا كان غائبا، فإذا قدم له أن يفسد صيامها. وجعلوا مرض الزوج وعجزه عن مباشرتها مثل غيبته، مثل غيبته عنها في جواز صومها دون أن تستأذن، لأن المعنى مفهوم أن له حق في معاشرتها. النهي عن وصال الصوم. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والوصال، قالها ثلاث مرات. قالوا فإنك تواصل، تواصل معنى يصوم عدة أيام بلا إفطار ولا سحور. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله، قال إنكم لستم في ذلك مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فاخلفوا من الأعمال ما تطيقون. رواه البخاري. طعام معنوي وصيام وشرب معنوي وليس حسيا. حمل الفقهاء النهي عن الكراهة الظاهر التحريم. جوز أحمد وإسحاق وابن المنذر الوصال إلى السحر ما لم تكن مشقة على الصائم، لمزيد من تهذيب النفس عن يعني من يواصل، المزيد من تهذيب النفس. روى البخاري عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر، إذا يأكل وقت واحد السحور. قل قولي هذا، أستغفر الله لكم.